ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. خاطب الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بعد أن خاطب الأمم في هذه الأرض على اختلاف أديانهم ومللهم، فبدأ بخطاب المؤمنين ثم ثنى بخطاب الكافرين آيتين، ذكر فيها آيتين، ثم ذكر في المنافقين أكثر من 12 آية، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الذين كفروا، ثم بعد ما انتهى من فرق الأديان وأهل الملل على هذه البسيطة بيّن الله سبحانه وتعالى منشأ هذا الكون كيف كان، خلق السماوات والأرض، وبيّن أنه خلق السماء من نخال وخلق الأرض ودحاها ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى بدأ هذه الخليقة في الكون ذكر خلق آدم عليه السلام وكيف أنه سبحانه وتعالى خلقه من طين وأسجد له الملائكة، وذكر قصة إبليس أنه امتنع من السجود فلعنه الله وطرده من رحمته، وأنه أمر آدم عليه السلام بعد أن أمره بسكن الجنة هو وزوجته ونهاهما عن قربان شجرة معينة فنسيا وأكلا من هذه الشجرة فأمرهم الله بالهبوط إلى الأرض، وقال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن ذكر قصة هذا الكون ومبدأ هذه الخليقة من بني آدم بدأ الله سبحانه وتعالى في مخاطبة بني إسرائيل أهل الكتاب، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعمتي حركت الياء لأن لانتقاء ساكنين، والقراء يقرؤون نعمتي وبعضهم نعمة التي أنعمت عليكم، وهي نعمة ذكرت بالإفراد والمعنى بها النعم، النعم جميعا من اسم جنس، اسم الجنس إذا أتيت بواحد منه يراد به الجمع، كما تقول: هؤلاء عدو لي أي أعداء، وهؤلاء صديق لي أي أصدقاء، وهذه نعمة من ربي أي أنعام كثيرة. اذكروا النعمة التي أنعمها الله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. لم يبين سبحانه وتعالى هذه النعم، لكن تعرف أنزل عليهم الكتاب وبين لهم الهدى وطرق الضلال في كتابهم التوراة، وبين أنهم يأتيهم نبي في آخر الزمان اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرهم بالإيمان به ونعم الصحة والعافية والرزق. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما معنى ذكر النعمة؟ ليس المراد ذكرها باللسان، إنما المراد أن يتفكرها، يعلم أنها من عند الله، وإذا علم من عند الله لابد أن يشكرها، والمراد من الذكر الشكر، المراد من الذكر الشكر، كما تقول إنسان لإنسان إذا رأيته تمرد ولم يعرف لك معروفا تقول: ألم أنعمت عليك كذا، ألم أعطيك كذا، تذكر أني عملت معك كذا. والمراد ليس المراد تذكر، ولكن المراد لازم هذا التذكر، أي لا تعصني ولا تخالف أمري ولا تجحد المعروف، وهكذا المراد بالآية: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يفهم منها أن الإنسان إذا قسى قلبه وابتعد عن الله عز وجل لا بد أن يراجع نعم الله عليه التي أنعمها عليه من الصحة والعافية والاستقامة وهداية الطريق والأولاد والذرية واستقامة الزوجة، يعلم أنها من عند الله، فإن لم يشكرها وإلا سلبت منه. من لم يقم بشكر هذه النعم وحق قوامها وبقائها هو الشكر، فمن لم يشكرها زالت عنه، وزوالها بالمعاصي، لأن المعاصي كفران النعم. وهذا خطاب، وإن كان المقصود منه بني إسرائيل، يا بني إسرائيل أي يا بني يعقوب، وبني مضافة إلى إسرائيل، وإسرائيل اسم يعقوب عليه السلام، واليهود أهل الكتاب ينسبون إليه. فيا بني إسرائيل إما نسبا وإما ديانة، وأكثر اليهود يتبعون نسبا للإسرائيل، وأهل الكتاب عموما يتبعون إسرائيل في الديانة. قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي عليكم التي أنعمت عليكم. فيفهم منه أن كل إنسان مخاطب أن يتذكر نعم الله عليه، ليعرف أن شكره أن نعمه عليه عظيمة ولا بد من شكرها وإلا تزول، ونعوذ بالله من زوال النعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أوفي بعهدكم، أمر الله بالوفاء بعهده سبحانه وتعالى. الوفاء هو الإتمام والإنجاز، وأصل الوفاء تقول وفى بفلان بحقه بدينه، هو أن يلتزم الإنسان أمرا ما، يلتزم تعهدا، يلتزم واجبا، يلتزم حقا لآخر، سأعطي كذا، سأقوم بكذا، سأفعل لك كذا، إن عملت كذا فأنا قائم بكذا. فكل ما التزمه الإنسان في حقه في حق نفسه، وأحيانا يجب الوفاء به وأحيانا لا يجب الوفاء به، لكن حق الله وأمره وعهده لا بد من الوفاء به. والناس تختلف، قد يكون هذا الحق هذا العهد الله عز وجل أمر بالعهود وأمر بإيفاء العهود وأمر بإيفاء المواثيق، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود العهود معنى واحد، كل من عقد عقدا على نفسه لآخر لا بد من الوفاء به، لا بد من الوفاء به، أمر الله بالوفاء بالعقود. من قال أوفوا بعهدي؟ عهد الله سبحانه وتعالى اختلفوا فيه، وأقرب المعاني إلى الحق هو أن الله عز وجل ذكر قبل الآيتين هذه إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إما يأتينكم، يعني إن جاءكم مني هدى، والهدى قلنا إما الرسالة أو البيان أو الكتاب، فمن تبع هذا الكتاب فجزاؤه الحسنى، فمن لم يتبعه وأعرض عنه فجزاؤه جهنم. هذا هو عهد الله، هذا حق الأقوال وأصدقها، أقرب إلى الدلالة. وقال بعضهم أن العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. قالوا هذا العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل، أن من أقام الصلاة وآت الزكاة وكذا كذا له ذات العهد. وبعضهم جعل العهد هو العهد الذي أخذ الله من بني آدم من ذريته، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا إن هذه هي العهود، لكن هذه العهود في عالم الأرواح، الإنسان ما يتذكر. لكن أصح الأقوال هو القول الأول لقرب الآية منه، يا بني آيات، يعني حين قال الله عز وجل قل اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو العهد. تعهد الله عز وجل أن من أخذ بالكتاب وبالرسالة وبالهدى والبيان إن الله عز وجل يوفيه الوفاء الحسن في الدنيا والآخرة. ومن ضل ولم يتبع كان جزاؤه ضلال في هذه الدنيا وشقاوة ومعيشة ضنكة ويوم القيامة العذاب الجحيم. نعوذ بالله من النار ما قرب إلى الخير. وقوله أوفوا بعهدي أي بميثاق الله وعهده الذي أخذه عليه في قوله إما يأتينكم من نهدى. أوفي بعهدكم. أوفوا بعهدي أمر. وجواب الأمر أوفي بعهدكم. تقول تقدم تكسب نجاحا. اعمل كذا تلقى كذا. فالأمر له جواب كما أن الشرط له جواب. فأوفوا بفعل الأمر. والمتعلق بعهد متعلق بفعل الأمر. والمخاطبون به بنو إسرائيل. إن وفيتم بالعهد أوفى الله بعهده. وإن نكثتم فالله عز وجل لا يحب الناكثين ولا يخلف الميعاد ويعذب من نكث بعهده وميثاقه. يفهم منه لما قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أم أن من لم يوفي بعهد الله كان جزاه قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. وغيره القسم الآخر قال إما يأتينكم مني هدى جواب الشرط فمن تبع هداي. والقسم الآخر ومن لم يتبع هدى. ولكن الله سبحانه وتعالى عزل عن هذه اللفظة لم يقل ومن لم يتبع هدى. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا لأنها أعم وأشمل من عدم اتباع الهدى. الله عز وجل يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. مفهوم ذلك أن من لم يوفي بعهد الله عز وجل لم يوف ذلك ولم يلتزم به ولم يكمله ولم ينجزه الله عز وجل لا يعطيه سؤله بل كان جزاؤه جهنم كما أخبر سبحانه وتعالى. وإياي فارهبون. أصلها ارهبوني فقدم ياء المخاطب التي هي مفعول. الرهب معناه الخوف. الرهب شدة الخوف. فالله سبحانه وتعالى قدم المفعول عن الفعل ليفيد الاختصاص. ايش معنى الاختصاص؟ لما تقول إياك ضربت معنى أن ضربي لم يتجاوز إلا أن يعني لا يتجاوزك ولم يتخطاك وإنما انحصر فيك. تقول إياك أكرمت أن الإكرام إنما وقع عليك لم يقع على غيرك. إياي فارهبون أن الرهبة لا تكون إلا منه لا تكون من غيره. هذا معنى الحصر. تقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص والحصر. الله عز وجل قال فإياي فارهبون أي أن الرهبة لا تكون إلا من الله عز وجل. وقلنا أن الخوف لا يكون إلا من الله عز وجل لأن الخوف خوفان. خوف طبيعي بمعنى أن الإنسان يخاف من الظلام الدامس ويخاف من جلبة الأصوات الخبية ويخاف من الحركة التي تفاجئه مفاجأة ويخاف من الوحوش. واضح هذه؟ يأخذ الإنسان حذره ويحتاط. لكن الخوف الحقيقي وهو الخوف معنى الذي يعلم أن هذا الذي يخاف منه هذا البشر إنما هي جند من جنود الله مسخرة إن شاء سلطها وإن شاء رفع عنها وإن شاء الله يعني سلطها فأطلق سراحها وإن شاء أخذ بنواصيها فلا تسلط. من علم ذلك يعلم أن هذه مسخرة لتسخير سائر الدواب كما أنت مسخر قد تسلط على ابنك وغيرك وقد لا تسلط تمنع ذلك. فهكذا هذه. فمن ابتلي بمعنى أنه مشى وسكن بيتا أو دار ثم وجد فيها هوام وعلم أنه لا يجد مكانا آخر يأوي إليه إلا هذه الدار ويعلم أن هذه الهوام إنما هي مسخرة بإذن الله يحاول طردها بقدر الإمكان ثم لا يخاف شيئا. هذا الخوف الطبيعي. الخوف الآخر الذي هو لا يجوز إلا أن يكون من الله عز وجل وهو الخوف أنك تخاف على الصحة تخاف على الحياة وتخاف وتخشى تخاف على الرزق من قلته أو انتهاكه أو انتقاصه وتخاف من سطوة العدو وتخاف من تقلب الناس عليك هذا الخوف وتخاف أن تقول كلمة الحق لأن لا تعمل كذا، وتخاف أن تصلي لأن لا يقول فيك كذا. كل هذه الأمور أن الله عز وجل سائل عبده يوم القيامة لما لم تفعل ذلك، فإن قال خشيت عباده فالله عز وجل يقول إياي أحق أن تخشى، أتخشونهم؟ والله أحق أن تخشوه. لما قال إن همسة استنكار لا يجوز الإنسان يخشى أحد، لكن من هذا الذي يقال لا تخشى أحد؟ ما هو الظالم المتعدي الباغي الذي لا يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الذي لا يخشى أحد هو المطيع لله، لأن الله عز وجل أمرك أن لا تعتدي، وأمرك أن لا تظلم، وأمرك أن لا تلجأ إليه إلا إليه، وأمرك لا تطلب الرزق إلا منه سبحانه وتعالى، أمرك بكل وسيلة خير ونهاك كل عن سبب شر. فمثل هذا لا يجوز يخاف أحد، ما اعتدى ولا ظلم ولا ضرم ولا أذى ولا كذا، فيخاف من شيء من أي شيء. كما جاء إنسان للإمام أحمد قال إني أخاف من السلطان، قال لو صح قلبك لم تخف أحدا. لو صح قلبك، لو علمت، لو كان فيه الإيمان وعلمت أن الله عز وجل هو الذي يقلب القلوب ويسخر القلوب لمحبتها لك، ويسخرها لأن تنقلب عليك، ويسخرها أن يملأها بالكره أو بالحب وبالميل وعدم الميل، فالإنسان لا يخشى أحد، لكن لا بد من الاستقامة. فمن انحرف وسلك السبيل السوي أو اعتدى أو ظلم يوجد الله في قلبه الخوف، يوجد الله في قلبه الخوف ويخشى ويبقى حذر قلق. ولذلك أرباب المعاصي لا ينامون إلا وقلوبهم مجلة، ومن له سوابق لا يمشي وهو هادي، ومن ذهب إلى الوظيفة وقلبه وجد يعلم أنه عامل حاجة غير طبيعية، ومن دخل داره وهو يتوجس من زوجته وأولاده يعلم أنه سلك طريقا غير سوي. فكل من اضطرب قلبه من مخلوق يراجع إيمانه بالله عز وجل، فإن في الإيمان خلل. ضبطنا هذه المسائل يا أخوان؟ إذن يقال الإنسان لا يجوز الخوف إلا من الله، صحيحة ولا من صحيحة؟ عبارة لا بد منها، لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وكما أنك لا ترجو إلا إياه سبحانه وتعالى لا تخاف إلا منه. فإذا نشأ خوف من المخلوقين فاعلم أن هناك خلل، إما في السلوك فأرسل الله بعض جنده وهو الخوف في القلب، وقد يسلط الله العدو على هذا العاصي، والتسليط هي من باب الرحمة، والتسليط والخوف من باب الرحمة، ونقص في الإيمان، لكن من باب العقوبات والتطهير لعله يوما ما يرجع. وإلا لو ترك الله عباده يعصون فلا يعاقبهم قد يتمردون وينسون نعم الله ويظن أنه على طريقة صحيحة، لكن من رحمته أنه عاقبه بمرض، عاقبه بخوف، عاقبه بفقد كذا، وعاقبه بفاقة، وعاقبه بكذا، هذا من لطف الله ورحمته لأجل أن يعود، لأجل كما قال الله سبحانه وتعالى لو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هؤلاء القاسية قلوبهم الكفار نسأل الله العافية والسلامة، يمرض ثم يقوم من مرضه كالبعير، يعقل ثم يطلق عقاله فلا يدري لما عقله أهله، ما يدري. لكن المؤمن لا، المرض إذا جاله حدت عنه ذنوبه، وإذا صحى شكر الله، وإذا مرض قال الحمد لله، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن ما أصابه إنما بما كسبت يداه، هي كفارة وتمحيص. إن علمنا أن الخوف لا يكون إلا من الله بعد أن وضحناها بهذه المعاني، يعلم الإنسان أنه لا يجوز الخوف إلا من الله. فإن حصل خوف من مخلوق فلا تخشى إلا ذنبك، لا تخاف يا هذا يا مسلم يا من اتقى الله، لا تخشى إلا ذنبك، فإن بالذنوب يسلط الله على عبده ما شاء من جنوده، وجنود الله لا تحصى، قد يبعث عليه خوف، قد يبعث عليه قلق، قد يبعث عليه كذا. ولذا لا يجوز الإنسان أن يلجأ في مثل هذا المسائل إلى طبيب نفساني ولا طبيب جسماني، إنما يلجأ الله سبحانه وتعالى والاستقامة، يكثر من الاستغفار، ومن علم الله منه رجوعا صحيحا يجعل في قلبه حياة فيعلم أنها إنما أصابه لأجل ذاك الذنب فيتذكر الذنوب يعلم أنه عمل خللا وخللا. حتى قال ابن مسعود وغيره من الصحابة: والله إني أعلم يوم أشوف الدابة حين أرى الدابة لا تطيعني أعلم ذاك الذنب الذي عملته الصبح ولا البارحة. فيتدارك الإنسان إذا علم الإنسان ذلك ما يخشى أحد ولا يخاف أحد ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله إياكم من المتوكلين عليه من الراجين له من الذين لا يخافون إلا منه. فجعل الإنسان يجعل بين خوف ورجاء لا يكون دائما خائف ولا يكون دائما فاتحا باب الأمل. الخوف والرجاء هكذا مطية الإنسان الحي حتى يلقى الله عز وجل. أسأله سبحانه وتعالى أن يلقانا بوجهه الكريم وسماحته ورحمته إنه جواد كريم. قال: وإياي فارهبون. فمعنى ذلك أن الرهبة لا تكون إلا من الله عز وجل، لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو الكتاب الكريم، لأنهم آمنوا بالتوراة هم مؤمنين بالتوراة، إنما خاطبهم الله سبحانه وتعالى ليؤمنوا بهذا الكتاب الكريم الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. ما الذي كانوا مع الذين كان معهم التوراة. الله أمر أن يؤمنوا بهذا الكتاب الذي فيه إنما جاء مهيمنا ومصدقا لما سطر في التوراة. وفي التوراة كل شرائع التوحيد، لأن التوحيد إفراد الله بالعبادة والخوف منه سبحانه وتعالى والرجاء لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني مما اتفقت عليها الشرائع، لكن اختلفوا في بعض الفروع وتفاصيلها كالصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك، هذه مسائل أخرى. لكن أما أمهات هذا الدين وأصوله فهم متفقون عليه. ثم قال: آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. إما أنه مصدقا لشرائع التوحيد، أو هذا الكتاب مصدقا لما جاء في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة. سيأتي نبي آخر الزمان يبعث في كذا في فاران من العربي من سلالة إبراهيم، يدعو إلى كذا إلى الوحدانية ويدعو إلى كذا كل هذا مذكور في التوراة. فالله عز وجل يقول: آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. أمرهم الله عز وجل أن يتذكروا النعمة وأن يوفوا بالعهد وأن لا يخشون إلا هو سبحانه وتعالى، وأمرهم بالإيمان بهذا الكتاب المقدس الذي جاء مصدقا لما معهم من التوراة. ثم نهاهم الله سبحانه وتعالى ألا يكونوا أول كافر به. ولا تكونوا أول كافر به، الأولية معناها الذي لا يسبقه أحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يقال أنه قديم، لكن يقال هو الأول الذي ليس قبله شيء، هذا أصح. والمصطفى بالقدم لم تأتي به السنة، لكن مصطفى صحيح، وإنما صح به أصح ما جاء فيه هو قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. الله أول كل شيء، لا يسبقه أحد، لا يسبقه شيء في الدنيا. فلما قالوا: لا تكونوا أول كافر به، أي لا تسبقون بالكفر بهذا الكتاب، فلتكونوا مبادرين إليه بالإيمان به. يفهم منه أن أول من عمل بسيئة في مجتمع أو في قوم أو في عصابة، العصابة معناها المجموعة، من عصابة بالعرف القائم حاليا بمعنى أنه جماعة مجرمين، ليس كذلك، العصابة المجموعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا لأهل بدر: اللهم انتهلك هذه العصابة فلن يقوم كذا. العصابة المجموعة من الناس. فمن عمل بسيئة بين أقوام ثم تبع الأقوام هذا الذي بدأ بها وزره عظيم لأنه شرع شيئا وبدأ شيئا فتتابع الناس عليه، فكان هو أول فاتحة هذا الشر. كما أن من عمل حسنا وعمل بصالح بين أقوام فقام الناس وتبعوه على هذا الصالح أجره عظيم عند الله عز وجل. اقرا يا إبراهيم ولا حسن أحد يقرأ ثمن اقرأ حسن. يا فلان أنا أقول أدعوك يا زيد، أدعوك زيد، أناديك زيد، كلمة يا هي أصل التنبيه، والتنبيه هذا لا يكون إلا لبعيد، لذلك ما يعني لا ينادى من كان قريب. نعم. قال أبو علي الفارسي: العامل حرف النداء أصيب به معنى فعل مضمر فقوي فعمل، لأنه كلمة بني إسرائيل أصلها بنو إسرائيل، بني منصوبة بحرف المنادى، وهذا في خلاف هو الناصب حرف النداء أو فعل مضمر. نعم. ويدل على ذلك أنه ليس في حروف المعاني ما يلتئم بانفراده مع الأسماء غير حرف النداء، وبني منادى مضاف، وإسرائيل هو يعقوب إبراهيم عليه السلام وهو اسم أعجمي يقال فيه إسرائيل وإسرائيل وإسرائيل، يعني هذه لغات تنطق هذه معنى. وتميم تقول إسرائيل، وإسراء هو بالعبرانية عبد، وإيل اسم الله تعالى فمعناه عبد الله، إسراء عبد وإيل الله كأنه عبد الله. نعم. وحكى المهدوي أن إسراء كأنه الذي شد الله أسره وقوى في القتل. وروي عن نافع والحسن والزهري وابن أبي إسحاق ترك همز إسرائيل، والذكر في كلام العرب على أنحاء، وهذا منها ذكر القتل الذي هو ضد النسيان، والنعمة ذكر القلب الذي هو ضد النسيان، لأنه في ذكر اللسان وذكر القلب. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، اذكروا يعني باللسان ما تنفع، اذكروها بالقلب الذي يستلزم منه الشكر، هذا مراده. نعم. والنعمة هنا اسم جنس فهي مفردة بمعنى الجمع، وتحركت الياء بالنعمة لأنها لقيت الألف واللام ويجوز تسكينها، وإذا سكنت حذفت للانتقاء وفتحها أحسن يعني يقول فتحها أحسن من قراءة من لم يقرأها بالياء. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنا، قال أحسن لأنك إذا قلت اذكروا نعمتي أصبح فيها حرف زائد، والحرف بعشر حسنات، هذا عند من يقول أن الحرف المراد به الذي تتكون منه الكلفة حروف الهجاء، وبينا أن الصواب أن الحرفة إنما هي الكلمة المستقلة القائمة. نعم. تخصص بعض العلماء النعمة في هذه الآية، فقال الطبري: بعثة الفصل منهم وإنزال المن والسلوى وإنقاذ من تعذيب آل فرعون وتكسير الحجر. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كأن المخاطب اذكروا النعم التي أنعمتها على آبائكم، قدروها تقدير، ونعم الآباء إن جاءهم من الغرق وإهلاك فرعون وأكلهم المن والسلوى وتظليم الغمام وما إلى ذلك، هكذا أراد أن يقول، لكن ظاهر الآية كأن الخطاب موجه للحاضرين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، تذكير النعمة كأنهم يقول اذكروا النعم التي أنعمت عليكم من الولد والذرية والعافية والكتاب الذي بين أيديكم وما إلى ذلك. ومن فسرها بذلك له وجه، لكن هذا الذي يقول له لعله أولى وأقرب لظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. فقال غير النعمة هنا أن دركهم مدة محمد صلى الله عليه وسلم، أن إدراكهم كونهم أن الله أوجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم هذه من أجل النعم. ولذلك من من من من من من من, من تفكر في نعم الله عليه وعلم أن الله اختار خلقه في هذا الزمان ليكون من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أول الناس بعثا يوم القيامة، وأول من يحاسب، وأفضل الأمم على الإطلاق، وأعمارهم قليلة وأعمالهم كثيرة، أعمارهم بين 60 و70، ثم فضلوا بليلة القدر خير من 1000 شهر، وبها مزايا عظيمة. يحمد الله أن جعلنا من أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.